بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفيهما، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه ابن السكن. وقال ابن القطان: هو حديث صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، والطوف الغائط، قاله الجوهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بأداب قضاء الحاجة، وقد مر في الدرس الماضي يعني ذكر بعض الأحاديث التي أوردها ابن عبد الهادي في هذا الباب، ويعني وهذا الحديث الذي معنا هو أول الأحاديث التي بقيت من هذا الباب الذي هو أداب قضاء الحاجة. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج يعني رجلان يعني لقضاء حاجتهما فيتوارى كل واحد عن صاحبه، ولا يتحدثان ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فهذا الحديث فيه بيان أن من أداب قضاء الحاجة أن الناس يتباعد بعضهم بعض عند قضاء الحاجة، فإذا كانوا في الفلات ما يكونوا متقاربين وإنما يكونوا متباعدين، وأيضا كذلك يعني لا يتحدث بعضهم بعض ولا يتكلم بعضهم مع بعض، وإنما عليهم يعني الإمساك عن التحدث والكلام. لكن إذا كان الإنسان يعني في قضاء الحاجة واحتاج إلى من يساعده بشيء وطلب منه أن يحضره، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من التحدث وإنما هو من طلب شيء يعني يحتاج إليه. وكذلك إذا كان الإنسان في يعني محل قضاء الحاجة في دورة المياه فإنه لا يتكلم مع غيره ولا يتحدث مع غيره ممن هو خارج هذه الدورة، دورة المياه، وإنما عليه أن يصمت، وإن احتاج إلى شيء من أجل مساعدته فله ذلك. أما الحديث وكأنهم في مجلس يتحدثون فإن هذا مما يمقت الله عليه، كما جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح، وهذا من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان لا يتحدث مع غيره ولا يعني يكون قريبا من غيره ولا يرى عورة غيره، وإنما يتباعدون بعضهم عن بعض، وإذا احتاج إلى أمر يحتاج إليه فله أن يطلبه على مقدار الحاجة. نعم، والحديث صحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو أن من الآداب التي آداب قضاء الحاجة الإنسان يعني يقضي حاجته عن جلوس، لأنه أستر ولأنه يعني أمكن يعني في عدم تطاير البول يعني على شيء من جسده. فعائشة رضي الله عنها تحكي عن رسول الله أنه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، يعني معناه أن الأصل عنده أنه لا يبول إلا جالسا عليه الصلاة والسلام. قالت: ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن. فهذا يدل على أن السنة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي حاجته عن جلوس، لكن سيأتي يعني ما يدل على أنه يعني جاء أنه يقضي حاجته وهو قائم، ولكن هذا كما هو معلوم للحاجة إليه كما سيأتي. نعم. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. رواه ابن حبان وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تبل قائما لا تبل قائما. وهذا الحديث يعني فيه علة, وهي أن ابن جريج مدلس وقد يعني روى بالعنعنة, ويكون فيه راو يعني بينه وبين نافع بين نافع عن ابن جريج عن نافع نعم إلا بينه وبين وهب بن أبي المخارق وهب بن أبي المخارق فيعني يكون فهذا فيه تدليس يعني لأنه أسقط واسطة بينه وبين نافع. وهذا الحديث يعني ضعيف, ولهذا ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث ثبت عنه أنه كان يعني بال قائما. وابن عمر رضي الله عنه من أتبع الناس للسنة ومن أحرص الناس على اتباع السنة, فلو كان يعني صح عنده شيء أو ثبت عنده شيء ما كان يخالفه, ما كان يعني يبول قائما, لكن لما بال قائما يعني دل على أن ذلك الحديث الذي جاء عنه أنه لم يثبت عنده, ولو كان ثابتا لما عدل عنه, ولكنه لما عدل عنه وترك وبال قائما وهو من أتبع الناس للأثر ومن أحرص الناس على اتباع السنة دل على أنه لم يثبت الحديث, وأن ابن عمر حصل منه ذلك الفعل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك للحاجة كما سيأتي. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه, ولفظه للبخاري وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئته بماء. ثم ذكر هذا الحديث متفق عليه, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. أتى سباطة, السباطة هي التي تكون يعني قريبة من المنزل أو من المنازل, السباطات هي اللي قريبة من المنازل يعني بحيث يكون فيها الكناسة, كناسة البيت وما يعني في مخلفات يعني يضعونها فترتفع ويصير كوم فتصير كوما. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للحاجة, وأنه يعني احتاج إلى أنه يفعل ذلك, فهذا دل هذا على أنه عند الحاجة لا بأس, أنه لا بأس في ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. ولكن الأصل كما جاء عن عائشة أنه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن, هذا هو الأصل يعني في فعله صلى الله عليه وسلم, ولكنه فعل منه جاء عنه في هذه المرة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. نعم. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال قائما, قال حماد ففحج رجليه. رواه أحمد وهذا لفظه, وابن خزيمة في صحيحه, وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة, وهو مثل الحديث السابق, حديث حذيفة رضي الله عنه, ولكن يعني يعني هذا الحديث يعني متكلم فيه, وهو إن صح فإنه شاهد لحديث حذيفة, وإن لم يصح فإن حديث حذيفة يغني عنه ويكفي عنه حديث حذيفة المتقدم والذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فعلى هذا فهذا الحديث عن المغيرة إن صح فهو شاهد, وإن لم يصح فإن الحكم ثابت بغيره, فإن الحكم ثابت بغيره هو حديث حذيفة المتقدم. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي يعني بيمينه. وهذا من آداب قضاء الحاجة، أن اليمين لا تستعمل في يعني في الاستنجاء، ولا في يعني مسك الذكر في حال كونه يبول. فهذا من الآداب، من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان لا يفعل ذلك. وكذلك أيضا لا يتنفس في الإناء، وكذلك أيضا لا يتنفس في الإناء. ومحل الشاهد من إرادة في هذا الفقرتان الأوليان، وهما كونه يمسك ذكر بيمينه ويبول، وكذلك يعني كونه يعني يستنجي بيمينه، وإنما هذا من فعل اليسار والاستعمال، يعني إنما يكون هذا إنما يكون في اليسار، ولا يكون ولا يكون في اليمين. وأما التنفس في الإناء فإن هذا من آداب الشرب، وأن الإنسان اللي جاء في بعض الحديث أنه يتنفس ثلاث أنفاس، يعني ثلاث مرات، يعني يشرب ثم ينحي، عندما يتنفس ينحي عن فمه ثم يعود فيشرب، وهكذا ثلاث مرات. هكذا جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإنما منع من ذلك لأن الماء إذا كان مشترك، وأن الإناء كبير، وأنه سيشرب منه بعده، فإنه يقذره على من يشرب بعده. وأما إن كان الشرب له وحده فإن تنفسه فيه قد يحصل منه شيء يقذره على نفسه، يقذره على نفسه. وإذا فالسنة هي أن الإنسان يشرب ثلاث أنفاس، ويعني إذا شرب بالنفس الأول نحى وتنفس خارج الإناء ثم رجع، وهكذا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له يعني أخبركم نفسه عن شيء حتى الخراءة، يعني حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة، يعني أخبركم. وهذا الذي قاله بعض الكفار، يعني بعض الكفار هم الذين قالوا له هذا الكلام. قال: أجل، يعني نعم أنه علمنا. ثم ذكر هذه الأمور التي تتعلق بقضاء الحاجة، وهذا يعني فقال: نهانا لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط نغاط، يعني عندما يقضي حاجته لا يستقبل القبلة، وإنما يتجه إلى جهة غيرها، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لا يستقبل القبلة ببول وغائط ولا يستدبرها، وإنما يتجه إلى غير جهة القبلة. فهذا من آداب قضاء الحاجة، من آداب قضاء الحاجة. ونهاهم عن بول وغائط، أو أن نستنجي باليمين، يكون الإنسان يستعمل يمينه في الاستنجاء كما مر في الحديث السابق. نعم. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني الأحجار التي للاستجمار، لأن الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء بالماء. الاستنجاء يكون الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء بالماء، والاستجمار يكون بثلاثة أحجار. لكن إذا كان الحجر يعني كبيرا وله ثلاث شعب، يعني فتعتبر هذه بمثابة ثلاثة أحجار، تعتبر يعني بمثابة يعني ثلاثة أحجار، وهذا للاستجمار. ومن المعلوم أن الاستجمار يعني يحتاج إليه لا سيما إذا كان هناك جرم خارج فإنه بدل ما تباشره اليد يباشر بالحجارة التي تزيله وتنحيه، ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يعني ينظف يعني ذلك المكان الذي قد علق بالجسم بسبب انتشاره بكونه مسح بالحجارة وانتشر يعني في مكان من جسده من دبره فيزيله يعني بالحجارة. فهذا كله من آداب قضاء الحاجة. نعم. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. أو أن نستنجي برجيع عظم، يعني العظم يعني إما أن يكون نجسا كيكون عظم الميتة أو عظم ما لا يؤكل لحمه كالحمير، فإن هذا لا يجوز الاستعمال لنجاسته، لا يجوز الاستنجاء به لنجاسته. وأما إذا كان مما أكل اللحم يعني من بهيمة الأنعام التي ذبحت فإنه يكون طاهرا، لكن أنه ينهى عنه لأنه قد جاء يعني في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أن العظام الطاهرة يعني لا يستنجى بها لأنها طعام إخواننا من الجن، وأن الله ينشئ عليها لحما فيأكلونه. وكذلك أيضا الروثة الطاهرة يعني أيضا كذلك يعني لا يستنجى بها لأنها طعام دوابهم، ثبت هذا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني هذا هو وجه يعني المنع من استعمال الأشياء الطاهرة يعني عظاما أو روثا، لأن العظام طعام إخواننا والروثة طعام دوابهم، هكذا ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيان الحكمة في المنع من ذلك. وعلى هذا فهذه أمور يعني ثبتت في هذا الحديث الصحيح عند مسلم أنه لا يستنجي بها، وهي من آداب قضاء الحاجة. وكذلك يعني وهذا يدل على كمال الشريعة، وأنها إذا كانت آداب قضاء الحاجة يعني قد أتت عليها وبينتها، فدل هذا على أن كل شيء قد جاء مبينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الأمور التي هي يعني أمور لآداب قضاء الحاجة فإن الأمور الأخرى التي هي يعني هذا لا شك أنها مبينة يعني بيانا يعني واضحا. وقد وللشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة اسمها معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه، قد بينها الرسول. معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول يعني بين للناس كل ما يحتاجون إليه. ولهذا سبق أن وقد جاء عن أبي ذر أنه قال توفي صلى الله عليه وسلم يعني وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علما، إلا وأعطانا منه علما. وهذا يعني يدل على كمال الشريعة وعلى شمولها، وأنها مستوعبة لما يحتاجه الناس يحتاج الناس إليه. وهي وإن لم تكن يعني شاملة بنصوصها إلا أنها شاملة يعني لكل ما يحتاجه الناس إليه يعني بالأقيسة بالقياس، وكذلك بعمومات الأحاديث، وكذلك القواعد العامة في الشرع. فإنها ما لم يكن في زمن صلى الله عليه وسلم فإنها تستوعبه بعموماتها وبأقيستها وبقواعدها العامة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن البادق، والبادق نوع من الأشربة يعني، فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، سبق محمد البادق، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كلام عام يدل على البادق وعلى غير البادق، ما كان في زمنه وما سيأتي بعد زمنه وما يأتي بعد زمنه. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني معنى ذلك أن هذا لفظ عام، إن كان هذا البادق يسكر فإنه داخل تحت هذا الحديث العام، وإن كان لا يسكر فإنه مباح، وأنه يعني يسوق استعماله. فهذا يدلنا على كمال الشريعة وعلى استيعابها لكل ما يحتاج الناس إليه. ولهذا قال سبق محمد البادق. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني لما ذكر الحديث الأول اللي في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر رقى على بيت حفصة يعني أخته بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة وهذا يعني قال بعض أهل العلم أن هذا كان من أجل البنيان وأن ما جاء مطلقا من النهي يكون في الفضاء فإنه لا يستقبل ولكن إذا كان في البنيان فإنه يجوز. وبعض أهل العلم يقول إنه يحرص على أن لا يستقبل وأن هذا الاستقبال قد يكون لحاجة وأن الأمر يقتضيه. ولهذا فإن الذي ينبغي عندما تبنى دورات المياه أن المقاعد التي يجلس عليها قضاء الحاجة لا تكون متجهة القبلة ولا مستدبرة القبلة وإنما تكون في اتجاه آخر يعني هذا هو الذي ينبغي. وإذا ما وجد إلا أنه مستقبل قبلها أو مستدبرها فإن ذلك يجوز له للضرورة وللحاجة التي دعت إلى ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله من استقبال القبلة ببول أو غائط ثم قرأته قبل أن يقبض بعام استقبل القبلة يعني فعل ذلك يعني أنه هذا الذي نهى عنه. فهذا لا يدل على النسخ وإنما يدل يعني المعتبر هو القول الذي قاله الرسول والذي فيه تشريع للناس والذي فيه نهي فما فيه قول يعني مقدم على الفعل لأن القول خطاب للأمة وأما الفعل فيه احتمالات وهذا فيه احتمال أنه كان مضطرا إلى ذلك وأنه يعني احتاج إلى ذلك يعني معناه ليس معنى ذلك أن هذا هو ديدنه وهذه حاجته. فإذا هذا الذي حصل منه في هذه المرة لا يعني ذلك أن هذا ناسخ وإنما يعني حصل الحاجة وأنه احتاج إلى أن يفعل هذا الفعل وإلا فإن الأصل هو أن يؤخذ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي لأن هذا خطاب للأمة. وأما فعله فهي قضية خاصة تحتمل التأويل وأن يكون حصل لأمر عارض أو لأمر ألجأه إلى ذلك. نعم. والحديث صحيح. هذا فيه اللي بعده شو اللي بعده حديث غفرانك. وهذا الحديث يعني هذا الحديث تكلم فيه من جهة محمد بن إسحاق فإنه يعني أحد رواته ولكنه جاء عنه أنه صرح بالتحديث يعني في بعض الكتب يعني بعض الأئمة نقلوا عنه أنه صرح بالتحديث فزال ما يحتمل من التدريس. وابن إسحاق يعني الكلام الذي انتقد عليه التدريس ولكنه إذا صرح بالتحديث فإنه حديثه حسن لأنه صدوق. نعم. وعن أبي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وعنده إذا خرج من الخلاء، والحاكم وصححه، وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وقد سبق أن مر أنه إذا دخل قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فعند الدخول دعاء وعند الخروج دعاء. وإنما يعني ذكر يعني هذا الدعاء الذي هو غفرانك يعني قيل لأنه في الفترة التي كان في محل قضاء الحاجة ممتنع من ذكر الله عز وجل، فهو يطلب الغفران لكون حصل منه عدم الذكر في هذا المكان هذه الفترة أو هذه المدة التي كان فيها في محل قضاء الحاجة. وكذلك وقيل أيضا في تعليل ذلك أن يعني استذكار نعمة الله عز وجل، وأن الله من عليه بالطعام أكله واستفاد منه، ويعني أكل حصل لجسمه منه الطيب والخبيث يعني خرج، فهو يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأنه لا يستطيع أن يشكره حق شكرها، فهو محتمل لأن يكون الوجه يعني أن يكون لكونه ما ذكر الله عز وجل وأنه ممتنع من ذكر الله عز وجل في قضاء الحاجة، ومن جهتي أن هذه النعمة العظيمة التي يشكر الله عز وجل عليها أنه لا يؤدى حقه يعني ويشكر حق شكره، لأن هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، فاستفاد من طيب هذا الطعام وخبيثه خرج منه، فهو يعني يسأله المغفرة لتقصيره في شكر نعم الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.